رحمه الله تعالى، ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هنا في سياق شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يكن. فأخبر أن الكفر يكون بذنب، فيكون هذا الذنب عن التحرم. طبعا عرفنا في الشارح أن الذنب هذا اللي هو دون الكفر والشرك، اللي هو دون الكفر والشرك في سواء الكبائر أو المعاصي في الزنا وشرب الخمر نحو ذلك، فهذا لا فاعلها لا يكفر، يعني يخرج من الملة إلا إذا استحل يعني هذا الذنب. جاء هنا الشرح وقال طبعا يبقى إشكال معروف يأتي على كلام الشيخ، اللي هو يعني من الشارع نجاء في القرآن والسنة تسمية بعض الذنوب الذنوب اللي هي دون الكفر والشرك ذنب، والله تبارك وتعالى أو الرسول سماه كفر. وذكر هنا أمثلة كقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا ذنب، الحكم بغير ما أنزل الله، والله سمى يعني فعل هذا كفر. قال النبي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجعل قتال المسلم كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المؤمن هنا الله تبارك الرسول قال انه كفر، كذلك الرمي بالكفر الرسول سماه كفر. قال: من قال لاخيه يا كافر وليس كما قال فقد باء بها احدكم، يعني اما ان يكون المسبوب هذا كافر، واما ان يرجع الكفر الى قائله. وكذلك قول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، معنى منافقا خالصا يعني منافق في الظاهر والباطن. فهذا أيضا يعني ذنوب، تحدث الكذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان، أربعة ذنوب. والنبي أخبر بأنها إذا اجتمعت فصاحبها يكون منافق خالص النفاق، معنى أنه كافر. نعم. أيضا قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. لذلك هذا الحديث الذي فيه في ظاهره أن هذه معاصي الزنا والسرقة وشرب الخمر، النبي قال: لا يفعل هذا يعني فاعل هذه الذنوب وهو مؤمن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة كفر. نعم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: كنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. كنتان يعني خصتان، كنتان في أمتي ما تقع في هذه الأمة هما بهم كفر، وهما كفر. طعن في النسب، طعن في النسب يعني إنسان يطعن في نسب إنسان، يعني يقول إن هذا ليس من هذا هؤلاء القوم أو ينفي عن أبيه، فالرسول جعل هذا كفر. والنياحة على الميت كذلك جعلها النبي سماها كفر. فيقول: كيف يعني هذا الإشكال الرسول الله تبارك وتعالى جاء في هذه الآيات القرآنية والأحاديث تسمية هذه المعاصي كفرا. فيأتي بعد ذلك ليجاوب الشارح رحمه الله على يعني هذا الإشكال. نعم. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. هذا أول شيء، أول قاعدة في هذا الجواب على هذا، أن أهل السنة جميعهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة اللي هو الذنب العظيم الكبير اللي هو دون الكفر والشرك، على أن من يفعل الكبيرة هذا ما ينتقل من يعني الملة، من ملة الإسلام إلى الكفر انتقالا كليا. نعم. كما قالت الخوارج، كما قالت الخوارج في أن من ارتكب كبيرة من الكبائر سواء مما نهى الله عنه أو بترك ما أمر الله به، نعم، فقال الخوارج بأنه يخرج من الإسلام إلى الكفر. إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. نعم. يقول لو كان كل ذنب كبير ينقل عن الملة فكان هذا مرتد، يقول فعل الذنب مرتد فهو مرتد، وهذا يقتل بكل حال، ولا يقبل فيه العفو في القصاص، لأن معروف في القصاص أن أولياء الدم لهم أن يعفوا عن القاتل، وإذا عفوا عن القاتل وأخذوا الدية خلاص يعفى عنه، ويمكن أن يعفوا عن الدية كذلك. أما لو كان هذا الذي قتل مسلم مرتد إنه ما يكون هنا يعني العفو عن القاتل ما له معنى، ما له اعتبار، بل هذا المرتد إنه يجب قتله بكل حال، يكون ما في حديث معك عن القصاص. وكذلك لا تجري الحدود في الزنا والسرقة، إيش معنى حدث الزنا أن يجلد 100 جلدة أو ما ماله لا يكون له معنى، وكذلك السرقة أن تقطع يده ما دام أنه مرتد سهل أمر، وكذلك شرب الخمر أن يجلد 80 أو 40. يقول هذا القول اللي هو قول بأن من ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإسلام بالكلية، يقول هذا قول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومعنى بالضرورة يعني الأدلة الكثيرة والبراهين الكثيرة التي تقر إقرار أن هذا لا يمكن أن يكون حكما يعني شرعيا في دين الإسلام. نعم. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. المعتزلة قالوا بأنه بيخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، وإنما يبقى في منزلة بين المنزلتين، ولكن يخلد في النار، فلا نسميه، قالوا لا نسميه كافرا، وكذلك لا نسميه مؤمنا، ونقول بأنه يخلد في النار بفعله لهذه الكبيرة. فهذا كذلك يعني قول باطل خطأ أيضا. نعم. فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. وجه الآية هنا وجه الاستدلال أن الله قال يا أيها الذين آمنوا وقال كتب عليكم القصاص في القتلى، فإذا الذي يختص منه هذا القاتل إذا هو من جملة المؤمنين، لأن الله نادى يعني قال يا أيها الذين آمنوا. نعم. إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. وقال فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا الذي عفي له من أخيه شيء هو القاتل، الله سماه أخ، الله سماه أخ هنا، فإذا هو لم يجعله بقتله المؤمن كافرا خارجا من الملة. نعم. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص. نعم. والمراد أخوة الدين بلا ريب. بلا ريب. اللي هو من أخيه شيء. هذه أخوة الدين بلا ريب. نعم. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم كذلك هذا الله تبارك وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فبين الطائفتان قد تقاتلا وهذه مؤمنة وهذه مؤمنة إذن يقع القتال والقتل بين المؤمنين ويبقوا على الإيمان ولا يكون بهذا قد كفروا وخرجوا من الملة وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اللي هم نفس المقتتلين. نعم ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد. نعم إقامة الحدود هذا على هؤلاء الذين فعلوا هذه الجرائم تدل على أنهم ليسوا بمرتدين. نعم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه وكذلك ثبت في الصحيح. يعني طبعا وجه الدلالة في هذا ظاهر أنه قال من كانت له لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فدل على أنه قد يرتكب مع أخيه شيء من هذا ويتحلل منه في الدنيا ويبقى يعني أخوه وإذا لم يتحلل منه في الدنيا فإنه يقتص بحسناته في الآخرة ومعنى ذلك أنه لا يخلف في النار. أن هذا الظالم الذي يعني اعتدى على أخيه المسلم بشيء من العدوان اللي هو دون الكفر والشرك فإنه لا يخلد بذلك في النار. نعم وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. المفلس يعني من الفلوس والفلوس هي صغار العملة صغار ما يتعامل به الناس فيقال أفلس الرجل إذا لم يكن له دنانير ولا دراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة والفلوس تعمل من هذا الحديد ومن غيره فنقال أفلس يقولون أفلس يعني أنه لم يصبح له دينار ولا درهم. فقال ما تعودون المفلس فيكم يعني في في في في في, في, في عرف الناس في الدنيا فقالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. فأخبر النبي أن هناك إفلاس يعني آخر في الآخرة وهو من لا تبقى عنده حسنات وإنما تضيع حسناته وقد يبقى له حسنات قليلة بعد أن كانت له حسنات عظيمة صلاة وصيام وزكاة وحج ثم تؤخذ هذه الثواب هذه كلها ولا يبقى معه إلا حسنات قليلة ممكن ما تؤهله لدخول الجنة وتؤخذ سيئات وتوضع عليه بعد ذلك. نعم قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال وقد شتم هذا مفلس الآخرة هذا مفلس الآخرة. نعم وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. نعم هذا ظاهر الحديث هذا نص واضح في أن المعاصي الكبار لا تخلد في النار وأن هذا الرجل هذا الذي هو مخلص هذا قد شتم هذا أكل النبي وأخذ مال هذا وسفك دم هذا ارتكب أكبر الكبائر اللي هو قتل يعني مسلم ويوم القيامة لو كان هذا كافر خلاص إذا هذا خلاص يبقى يروح للنار مخلد فيها لكنه يؤخذ منه بقدر جنايته في الآخرة من حسناته. يقول النبي فإن فنيت حسناته خلاص هذه يطرح في النار ويطرح في النار ليس مخلدا فيها. صحيح مفهوم هذا أنه إذا لم تفن حسناته خلصا. نعم وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. كذلك الآية هذه يعني قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذبن السيئات، دلت على أن يعني فاعل السيئة لا يكفر، وإنما إذا فعل حسنة بعد السيئة فإنها تمحو السيئات. نعم. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. جميل، هذه ثلاث سطور هذه تبين الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، وأن الخلاف بينهم في التسمية، لكن في المصير في النهاية أن هؤلاء كلهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هذول سموه كافر وهذول سموه لا كافر ولا مؤمن، في منزلة خلد منزلة، لكن كلهم خلد خلود في النار، خلود أهل الكبيرة في النار. نعم. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب. نعم، هذا أيضا يعني قضية اتفاقية بين أهل السنة، وهو أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد، الوعيد هو تهديد الله تبارك وتعالى على ذلك المترتب على الذنب. ما معنى ذلك؟ طبعا خلافا للمرجع الذين قالوا خلاص لا يضر مع الإيمان ذنب، أدام هو مؤمن بقلبه وأشهد أن لا إله إلا الله رسول الله فإنه لا يضره الذنب، فعل أي شيء من هذه الكبائر فإنها تسقط عنه بهذا الإيمان. لا، يقول أهل السنة يقولون أن الوعيد الذي جاء في حق مرتكب الكبيرة فاسد. نعم. كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما في ضرر، مدام هو مؤمن بقلبه ويقول هذا بلسانه عند بعضهم فإنه لا يضر ذنب. نعم. ولا ينفع مع الكفر طاعة، وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. نعم، هؤلاء يأخذوا نصوص الوعد لهم المرجئة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق من قلبه دخل الجنة، وإن فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يغفر له ذلك وجه الله، يأخذوا هذه النصوص. والآخرون يأخذوا نصوص يعني المعتزلة والخوارج يأخذوا نصوص الوعيد فيدخل الجنة قاطع، فيدخل الجنة حساس، فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقول الله تبارك وتعالى فأولئك أصحاب النار هم ولا من تكسب بشيء وحاط فيه خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نحو ذلك من أجل الأحاديث. يأخذوا هذه نصوص الوعيد ويقولون بأن الله خلاص قال على المرتكب الذنب بأنه هنا في مخلد في النار وأنه ما يدخل الجنة، ودول أخذوا بهذا، فهؤلاء ذهبوا هكذا على إطلاق غاية التفصيل. وأما أهل السنة فإنهم قالوا بأن الوعيد ماض، وكذلك هو وعد الله تبارك وتعالى ماض سبحانه وتعالى، فمرتكب الكبيرة طاعة في النار لكنه لا يخلد، ليس يعني مخلد في النار تخليد الكفار. نعم. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ما في فائدة كلامه، بس تستفيد من هذا من كلام هؤلاء فساد مذهب الطائفة الأخرى، يعني هذا كلام هؤلاء يبطل قول هذه الطائفة وكلام هؤلاء يبطل هذه الطائفة، والحق ما هو عند أهل السنة والجماعة. نعم. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. هذا الذي اتفق عليه أهل السنة، أن يعني ما سماه الله وأطلق عليه كافر سمي كافر، لكن الكفر يكون درجة، في كفر ناقل عن الملة وفي كفر ينقل عن الملة. أما أن احنا نحدث كذلك يعني الاسم الذي يسمي الله تبارك وتعالى به يعني مرتكب الذنب، لا، يبقى التسمية الشرعية يعني قائم. نعم. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي. كفر عملي لا اعتقادي. نعم. والكفر عندهم على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عندهم. كالإيمان، فكما أن الإيمان يتفاضل فإن الكفر كذلك، يعني في كفر يعني لا يخلد في النار، وفي كفر دون كفر، كما جاء في النصوص كلها اللي هي النصوص في الكفر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدق، فإني أريدكن أكثر أهل الجنة، فإني أريدكن أكثر أهل النار لكم النار. وقلنا بنا يا صغر قال بكفركم، قلنا نكفر بالله قال كفر من أشهر. فسمى هذا كفر، فسمى كفر نعمة الزوج كفر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أدق فقد كفر. فتسمية هذه المعاصي كفر سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسميها كما سماها، فنسميها كما سماها، لكن نقول ان هذه كفر دون كفر. نعم. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان، أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. كلام الكفر المجازي هذا كلام طبعا بعض الناس اللي هم مرجال يسموا مرجئة الكفراء، لأن كلمة مجازي يعني أنه تجوز يعني ما لهاش حقيقة. لكن الصحيح أن الرسول لا يمكن أن يطلق لفظ الكفر إلا على كفر، أما أنه مجازا يعني تجاوزا هكذا بدون أن يكون لها مدلول، مو صحيح هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما كفر، ولكنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر ودون كفر. أما قيله يكفرنا أن أكفر بالله، يعني لو كفر بالله قال تكفرنا النعمة تكفرنا العشية، فسمى أن هذا كفر وهذا كفر، فليس كفرا مجازيا على القول هذا. ولكن على كل حال يعني ما هنا قال قال الحكم غير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينفر عن الملة وقد يكون معصية في رسلة صغيرة. ثم جاء الرأي الثاني اللي هو الرأي الثاني أهل السنة قالوا يكون كفرا إنما جازين وهم كفرا أصغر على القولين المذكورين يعني عن أهل السنة. نعم. وذلك بحسب حال الحاكم. نعم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. نعم. يعني حكم الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه يعني مخير فيه له أن يحكم بهذا وهذا فهذا كفر نخلع منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل دينه يعني وشرعه حكم من عنده واجب منه، فإذا قال لا لي الخيار في أن أفعل هذا أو لا أفعل هذا فهذا كفر ناقل عن الفعل. فأعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أن يحكم بحكم الله أو بحكم غيره أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله استهان بالأمر وأعرض عنه فهذا كفر أكبر، أي أنه ناقل عن الفعل. نعم. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصم. نعم يسمى بهذا القيد. أما إذا يعني اعتقد أن هذا حكم الله وعلم أن هذا حكم الله في هذه الواقعة ولكنه عدل عنه حكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة من فعل ذنب، إنه عندما فعل هذا مش مخير ولا هذا وإنما فعل ذنب وإنه يستحق بهذا الذنب العقوبة فهذا يقع عاصم، يعني أنه كفر دون كفر. نعم. فهذا عاصم ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. كفر أصغر هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس ليس يعني ما ذهبت إليه وإنما هو كفر دون كفر. نعم. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ. نعم. أما إذا كان يعني اجتهد في أن يصل إلى حكم الله لكنه لم يصل يعني أخطأ فيه فهذا يعني يوجب اجتهاده أجر واحد. نعم. وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة للمرجئة. نعم. المرجئة الذين يقولون ما يضر مع الإيمان ذنب، خلاص ما دام هو مؤمن والإيمان عندهم يعني قول القلب وعمل القلب خلاص ما يضر مع ذنب. نعم. وشبهتهم كانت قد وقعت ببعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا، وقال عمر لقدامة أخطأت إستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. نعم. قال المفعول رضي الله تعالى عنه كان من شهد غدرا وقد ولى عمر بن الخطاب يعني إمارة البحرين، ولما كان في البحرين شرب الخمر وعلم عمر بما ذلك استخدمه وقال له كيف تشرب الخمر، فقال يعني إن شربتها بكتاب الله يعني أنه وترى يعني قول الله تبارك وتعالى ويسعى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له سبه يعني عمر بهذا فقال له أنا قد أخطأ في الفتح أما لو اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر. واتفق هو علي بن الصحابة أنهم إن رجعوا عن قولهم استحلال الخمر أو في أن الخمر حلال بهذا يعني جلدوا فقط حد الشرب، وإن أصروا على أنهم يشربوها يعني كما تعلم بكتاب الله قتلوا قتل الكافر المرتد. نعم. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر. نعم. حتى إن منهم كان من الذين قاتلوا في يعني قاتلوا في أحد واستشهدوا وفي بطونهم الخمر. قالوا كيف هؤلاء الذين يعني لما حرموا الخمر كيف بإخوان الذين استشهدوا وقتلوا وكانوا وقت ان يشربوا الخمر. فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما صنعوا إلا من تقواهم. نعم. فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم شيئا في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين يعني استقبال بيت المقدس بأمر الله تبارك وتعالى، فنستقبل بيت المقدس بعوده الكعبة، ثم بعد ذلك لما يعني حولوا إلى الكعبة حول فالذين صلوا لبيت المقدس ولم ينزل في هذا الوقت يعني القرآن يوجههم إلى الكعبة، نعم لا ضر عليهم في هذا لأنهم فعلوا الأمر في هذا الوقت. كذلك من كان يشرب الخمر قبل أن ينزل تحريمها فلا إثم عليه فيها. نعم. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة وهو متفق عليه بين أئمة الإسلام. تعالوا أن أخذوا المدعون رضي الله تعالى عنه الجماعة الذين شربوا الخمر معه يعني شق عليهم أمر بعد ذلك جدا ورأوا أنهم اكتسبوا شيء عظيم، فيعني عمر كتب وقال له ما أدري يعني أي ذنبك أعظم الأول ذنبك الأول أن تخلط الخمر وشربتها ظنا أن هذا يتحب لك، ولا أمر ذنبك الآخر يأتك من أن يغفر الله تبارك وتعالى لك. الحمد لله رب العالمين. شيخ قال الخلاف لكم لا هذا مولد خلاف حقيقي وال يعني هل السنة ردوا على الذين يقولون هذا الكلام رد حقيقي كما ذكر هذا يعني عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، فإن أقوال أهل السنة في الذين قالوا هذا الكلام كلام شكيش فإنهم أطلقوا عليهم أحيانا لفظ الكفر وفي الأفضل.